الإطلاق بعد الحبس، لا يقال أطلق كذا إلا بعد حبس. أنت كأنه يقول صلى الله عليه وسلم إنك ما تدخل النار الجنة إلا زحف. أنت أقرض الله إذا أقرضته أطلق لك قدميك فدخلت كما يدخل الناس. قال فما الذي أقرض يا رسول الله؟ قال تتبرأ مما أمسيت به، الذي أمسيت فيه تخلص منه. هذا وجه الغرابة في هذا الحديث، هذا وجه الغرابة في هذا الحديث. قال أمن كله أجمع يا رسول الله؟ قال نعم. قال إنك لن تدخل الجنة إلا زحفة، ليس خبر لا يقبل النسخ، لكن معناه أن هذه الحالة لو صح الحديث هذه الحالة التي توصف بها، تفعل شيئا تدخل النار بغير هذه، تدخل الجنة بغير هذه الصفة، وهي أنك تتصدق بمالك. قال أمن كله؟ قال نعم. قال فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال خرج ابن عوف يهم بذلك، فأتاه جبريل عليه السلام فقال مر ابن عوف اطلب منه، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فقال إن جبريل قال مر ابن عوف وليضف الضيف وليطعم المسكين وليعطي السائل وليبدأ بمن يعود، وإنه إذا فعل ذلك كان تزكية مما هو فيه. جاءت آثار كثيرة في ابن عوف خاصة، مع أن عثمان قد يكون أغنى منه رضي الله عنه، فما أرد فيه ذلك. فلا أدري أهو حديث واحد ثم تصرف فيه الرواة بزيادة وغيرها، لأنه جاء أنه صلى الله عليه وسلم رآه في النوم أنه تأخر. ما الذي حبسك يا ابن عوف؟ قال والله ما خلصت إليك يا رسول الله إلا الساعة من شدة الحساب. هذه رؤية، لعل هذا انتبت توسع الرواة فيها فقالوا ما قالوا. ولا ابن عوف ممن شهد بدرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وشهد رضي الله عنه بيعة الرضوان، الله عز وجل يقول في حقهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الله رضي عنهم جميعا هؤلاء الذين إلا صاحب الجمل الأحمر كان منافقا هو خارج من 1400، ولا ابن عوف. ثم صلى خلفه صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر ولم يصلي خلف أحد غيره، ومجاية عجيبة رضي الله عنه. وذلك لم تأتي الأثار بهذا المعنى، الله أعلم بصحتها، قد يكون لها أصل. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال أطعم المسكين وأقر الضيف وابدأ بمن تعود. ابدأ من تعود صحيح، إذا أراد الإنسان يتصدق أول يبحث من يعود، لأنه هذا واجب عليه، ما يتصدق ويتركهم عالة إلا إذا أنس منهم صبرا ورضا فلينفق ماله حينئذ، إذا كان لا يصبرون يبدأ بهم أولا. اقرأ ما بعده. أمنح المئة صلحوها، إني لأمنح المئة. قال كيف تصنع بالمنيح؟ قال إني إيه نعم طيب. قال يغدو الناس، يغدو من الغدو. فلا يزم عنها رجل عن جمل يحطمه. على هذا قال قيس بن عاصم حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد أهل الوبر. ايش معنى أهل الوبر؟ إن صاحب وبر ولا صاحب مدى، إن صاحب بناء وطين ولا يسكن خيام. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد أهل الوبر. قال قلت يا رسول الله ما المال الذي لا تبعة فيه لضيف ولا غيره؟ أن يقول ما المال الذي ليس فيه تبعة من إكراء ضيف ومن إكرام جار وغيره، يعني ما المال الذي يكون عندي لا يكون تبعة، بمعنى ما تسأل عنه فلان هذه تبع من التبعات لا تتحملها، بمعنى أنها مسؤولية، أي أنها أمر يتعقب خلفك عليه ويتطالب به وتسأل عنه. فكان يقول ما المال الذي حينئذ إذا كان عندي ما يكون لي في حقي لا من ضيف ولا من غيري؟ أخبر صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الأربعون والكثرة الستون. المال يعني أنه إذا أطلق يعنون به الإبل خاصة. قال نعم المال الأربعون، إذا كانت عندك أربعون من الإبل قال نعم المال، فمدحها صلى الله عليه وسلم. والكثير إذا كان ستون من الإبل. وويل لأصحاب المئتين، وويل يعني وعيد، اللي عنده 200 من الإبل المئين أو المئين لعل أصبب عندك المئين ها؟ والله أعلم لعل المئين أصبب، لأن تحديد العدد بالمئتين فيه إشكال، لعل المئين أصبب. هات قلم لأصحاب المئين إلا من نحر السمينة، فيه استثناء، يعني من عنده هذه الكثرة من المال فعليه تبع، إلا إذا أتى بهذه الأوصاف. ما هي؟ قال نحر السمينة، فأكل وأطعم، يأكله ويطعم غيره، وأعطى الكريمة. أعطى الكريمة معنى الفتية من الإبل ذات الضرع والحليب، يقدمها منيحة، والمنيحة أن يأخذها صاحب، يأخذها الجار، تبقى عنده شهر شهرين أو ثلاث يحلبها ثم يعيدها إليه. قال وأعطى الكريم. قال قلت يا رسول الله من القائل هذا؟ قيس بن عاصم. إنه لا يحل بالوادي الذي أنا فيه، لا يحل بالوادي الذي أنا فيه، يعني الوادي الذي أنا فيه من كثرة المال الذي أنا عندي، لا يحل بالوادي الذي أنا فيه من كثرة نعمي، عندي من النعم شيء كثير، بحيث أني إذا مكثت في الوادي ما يأتي أحد، إنه ما يجد مكان، يعني لا يشاركه ولا يزاحمه أحد. لما؟ كثرة المال ويرعى ويأتي بمال المرعى ما يجد مكان، هذا عنده مال كثير ساد الدنيا. عرفنا هذا؟ من قرأ ولم يتبادر للذهن ما تبطن المعنى. يقول رضي الله عنه إنه لا يحل بالوادي الذي أنا فيه من كثرة نعمي، لا يحل بالوادي عن مجل الناس. عرفنا هذا؟ قال كيف تصنع؟ يقول صلى الله عليه وسلم كيف تصنع في المنيحة. المنيحة كما أخبرناكم يعطي الشاة أو البقرة الحلوب أو الناقة لجيران أو فقراء فيحلبونها مدة ثم يعيدونها، يحلبونها ساعة أو تبقى عندهم أشهر. قال قلت إني لأمنح المئة، أعطي الشيء الكثير. قال فكيف تصنع بالطروقة؟ الطروقة إما بمعنى ما يطرقها الفحل لشدتها وقوتها يحمل الناس عليها، فيقول رضي الله عنه قال يغدو الناس بحبالهم فلا يوزع عنها رجل عن جمل يخطمه فيمسكه ما بدا له حتى يكون هو الذي يرده. قال الناس يأتون بالحبال فيخطم الجمل، يخطم أن يضع في خطمه بأنفه مقود ليقوده، يأخذ أي جمل ما شاء يبقى عنده ما شاء ليطرق النياخ التي عنده، عن الجمل فحل يأخذه لطرق النياخ أو يأخذه للإركاب، يقول يأخذ ما شاء من الجمال ما حد يمنعه، ولا يوزعه يعني لا يمنعه لا يدفعه، هذا من كرمه رضي الله عنه. أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، قال له كم معك من المئة؟ لما قال نعم المال الأربعون، ثم بين لأصحاب الستين مدحهم صلى الله عليه وسلم أنهم كثيرة، ثم قال ويل لأصحاب المئين إلا من أعطى المنيحة وأعطى الكريم. قال يا رسول الله عندي مال كثير يملأ الوادي فلا يزحمني في أحد. فأتى صلى الله عليه وسلم بأسئلة ليجيب عنها قيس بن عاصم، فإن أجابها بما ينبغي فخرج من عهدة هذا الدعاء وهو الويل، وإن لم يأتي بذلك أخبره صلى الله عليه وسلم بأن يفعل كذا ليخرج من ذاك الوصف. فقال كيف تفعل بالمنيحة؟ قال أعطي كذا. قال كيف تفعل بالطروقة؟ قال يغدو الناس بحبالهم فلا يوزع عنها أحد، ما نمنع أحد، كل يخطم جملا يخطم جملا يذهب به فيعيده متى شاء. حتى يكون هو الذي يرده. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أحمد. قال صلى الله عليه وسلم مالك أحب إليك أم مال مواليك يا قيس بن عاصم؟ هذا المال أحب إليك أم مال المولى بمعنى الناصر والمعين، هو من ذوات الأضداد، يطلق على عدة معاني، يطلق على السيد وعلى العبد، يطلق على العبد إذا حرق، والمعني هنا به والله أعلم أنصار الرجل وورثته. فقال هذا المال أحب إليك ولا مال أقربائك وما عندهم من المال؟ فأجاب رضي الله عنه قال قلت مالي، مالي أحب إليه من مال موالية، الناس مالي مال ماله مالي أحب إليه. قال فإن لك من مالك، يقول صلى الله عليه وسلم فإن لك من مالك ما أكلت فأفنيت، الذي لك اللي راح تأكله تبني هذا الذي لك، وأعطيت فأمضيت. الإنسان قد يعطي ثم يشترك، وإذا قال فأمضيت قد يعطي الإنسان ولا يفي بعطائه، وقد يعطي الإنسان فيسترد عطيته، وإذا وصف قال لك من مالك ما أكلت فأبنيت لم يبقى منه شيء، وما أعطيت وما يعني ما أعطيت فأمضيت لم تسترده. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وسائره لمواليك، ما بقي من المال هو لورثتك ليس لك. هذا الحديث معناه سبق قررناه، سبق أن شرحناه فيما سبق. قال قلت والله يا رسول الله اقرأ. لا لأقلن عددها، مع أنه رضي الله عنه لم يطلب منه صلى الله عليه وسلم ذلك، إنه أتى بالأوصاف وزاد عليه مما ينجيه من الويل، لكن رضي الله عنه أراد أن يتقلل، فقال والله لئن رجعت إليها لأقلن عددها. نعم. قال جمع بنيه، فلما حضرته الوفاة، فلان حضره الوفاة وما مات ملك الموت خلاص وقف عليه ينزع الروح الإنسان حينئذ خرج عن مرحلة الدنيا ما ينفع، لكن حضرته الوفاة أي حضره مبادئ الموت، عرف أن هذا المرض ما يقوم بعده وأدرك ذلك، هذا معناه. قال لما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال نعم النياحة، ما قال لا تبكوا علي، النياحة رفع الصوت للندب ألا تنهوا عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، في رواية لم ينح عليه، وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النوح. نعم. وإياكم وإياكم والمسألة، فإنها آخر كسب المرء، إياكم مفعول مقدم منصوب على التحذير، أنه يقول احذروا المسألة، يعني سؤال الناس، احذروا أن تسألوا الناس شيئا، إنها آخر كسب المرء، يعني أرداه وأردله، ولعياذ بالله إذا فتح الإنسان على نفسه باب مسألة، إيش تعنى باب المسألة؟ باب المسألة في أفهام كثير منا إن معناها يا فلان عندك خبز، يا فلان عندك دراهم، لا ليش هذا معناه؟ المسألة أنك تطلب إعارة قلم عند قلم في جيبك، تطلب إعارة ورقة عندك ورق في الدار، ما تحتاجه، واضح؟ تطلب من إنسان ركبك السيارة يوصلك وأنت لست في حاجة في ذلك، معك من الدراهم ما تستأجر به تكسي، عرفنا هذا اللي معرفنا؟ وقس على هذا المنوال، وقس على هذا المنوال ما شئت. ليس معناه السؤال اللي بكش حتى الناس، لا، سؤال الناس بكل شيء، من استعف أعفه الله، من استعف إلا إذا كان صديق، كان صديقا لك، لأن الصحابة رضي الله عنهم الحسن البصري يوم دخلوا عليه الطلبة ففتشوا قدوره وظلوا يأكلون فسر منهم سرورا عظيم، قال ذكرتموني بأناس قد مضوا، فإذا كان ما بين الإخوة وبين الأصدقاء وبين الناس هذا شيء آخر لا يعد من باب السؤال، لكن لم يكون إنسان غريب ولا تعرفه تقول وصلني ولا أعطي ولا شوف هذا، ولو كانت عارية السؤال، ولو كان عارية، ولو كان إلا إذا أخرجت إنسان، أسأل الله العافية والسلامة ألا يخرجنا وإياكم إلا إلى وجهه الكريم، إن آخر كسب المرء المسألة، صدق رضي الله عنه، آخر كسب المرء بين الستان استطاع الإنسان أن يستعف ويستغني، فإن الله عز وجل بفضله يعفه، عرفنا هذه المعاني، بارك الله لنا وإياكم فيما نسمع، نسأله سبحانه وتعالى وإياكم التبصر في الحق والتمسك به والعمل به دعوة إليه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. نعم يا أخي، في سؤال ولا في شيء؟